ذكرك أخاك بما يكره في وجهه. لقد أنا بقول في وشها، لا هذا من السب والشتم. ما هي أسباب الغيبة؟ ما هي الأسباب التي تأخذ بالنفس أخزا حتى تورد النفس، حتى تورد هذه الأسباب النفس في حوض الغيبة؟ السبب الأول السخرية والاستهزاء. عايز الناس تضحك، يريد أن يستهزئ من هذا ويستهزئ من هذا، وقد يكون الذي يستهزئ به من الصالحين. ألم تسمع لكلام رب العالمين وهو يقول عن أقوام من الكفار الفجار يستهزئون بالمؤمنين؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ضحكوا واستهزأوا وعابوا مع أنهم أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى جازى أهل الإيمان خيرا ورفع قدرهم فجعلهم من الفائزين، وجازى أولئك فجعلهم من أهل النار الخاسرين. انظر لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أهل بيته كيف يبتعدون عن الغيبة ويعلمهم هذه المضار، هذه الآفة، السخرية والاستهزاء. قالت أمنا رضي الله عنها عائشة، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا. كفاية صفية عيب إنها قصيرة. حسبك من صفية أنها كذا وكذا، كلمة قصيرة قد يراها البعض قليلا. إلا أن سيد الأولين والآخرين يعلم أم المؤمنين رضي الله عنها فيقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قصيرة كذا وكذا، كم كلمة أنت تقولها الآن بمقصد السخرية والاستهزاء لو مزجت بماء البحور وليس ماء بحر لمزجته. السبب الأول السخرية والاستهزاء. السبب الثاني أن يكون في المغتاب حسدا لمن يغتابه فينقص من قدره. هو يرى هذا الرجل يكسر الناس من السماء عليه فيغتاب هذا الرجل. لماذا؟ لأن هذا السماء عليه وضع في نفسه الحسد، فالحسد حركه فجعله يغتاب هذا الرجل. والحسد من الأشياء المنهية عنها، لا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحسد السبب الثالث أن يريد أن يرتفع بقدر نفسه بإنقاص قدر غيره. هو يريد من نفسه أن تكون كبيرة عظيمة عالية الشأن رفيعة المقام جليلة القلب، فيحرك لسانه ليرفع نفسه درجات، ولا يدري أنه بتحريك هذا اللسان أنقص نفسه دركات. يريد أن يرفعها، ما الطريق؟ ينظر إلى المنافس له فيتصيب للمنافس خطأ، أم يفتري على المنافس خطأ فينتقصه ويغتابه ويزمه، وهو في ذلك ينقص قدر نفسه ويزيد من قدر الآخر دون أن يدري. السبب الرابع مجالسة الإخوان. هو يجلس في مجلس وهذا المجلس فيه من الغيبة والنميمة، فيريد أن يكون لهم مشاركا فيقع كما وقعوا في الغيبة. المغتابون من الظالمين بالغيبة. فاعلم يا عبد الله أن للغيبة تأثير، أن للغيبة تأثيرا في المجتمع، وأن للغيبة تأثيرا على الفرد، لها تأثير عمومي عام ولها تأثير خاص. أما تأثيرها على المجتمع فمثاله يتضح. إذا ما قورن مجتمعنا بمجتمع كان الصلاح له سيما، فإذا ما قارنا مجتمعنا بمجتمع الصحابة وتوقفنا قليلا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح أو فارتفعت ريح منتنة، شمنا ريح قذرة، فارتفعت ريح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ شموها. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها ريح الذين يغتابون المؤمنين. في المجتمع الصالح شم الناس رائحتها، أما في مجتمعنا فإنها لا تشم. فما السبب؟ السبب يا عبد الله أنك إذا ما مررت في طريق أمام دكان للدبارة أو أمام دكان للحلالة أو أمام دكان تنظف به الضيوف مثلا، ما الذي سوف يصدم أنفك؟ رائحة كريهة. لكن إذا ما عشت في هذا الدكان هل سوف تؤثر فيك هذه الرائحة؟ لا. لماذا؟ لأنك منغمس فيه. إذا ما مررت بجانب رجل قذر الرائحة كريه الرائحة فإنك تشم رائحته الندمة. أما إذا كان الشخص نفسه فإنه لا يشم هذه الرائحة لأنها رائحته. إننا لا نشم رائحة الغيبة لأنها رائحتنا. أصبحنا لا نشم هذه الرائحة لأننا منغمسون فيها، فرائحتها أصبحت طيبة لملوفنا، مرغوبة نعيش فيها، مضرها على المجتمع. في الحديث الذي رواه أبو داود بسبب صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع عورات المؤمنين، إنك إن اتبعت عوراتهم أفسدتهم. فسد المجتمع أن يتتبع كل المجتمع عورات بعضه، فساد للأشخاص على مستوى الأفراد. هل فيه من فساد على مستوى الفرد؟ نعم، الفرد المغتاب يورد نفسه النار، الفرد المغتاب يضيع من حسناته التي سيقف بها أمام الرحمن، الفرد المغتاب يصلي نفسه عذاب القبر، الفرد المغتاب يجعل العار في نفسه. ما هذه الأشياء؟ اسمع، حتى إذا ما أرادت نفسه أن تجعلك في حوض الغيبة تنبه. الفرد المغتاب يضيع الحسنات التي تأخذه إلى جنة الرحمن. بلغ الحسن البصري يوما وأرسل معه رسالة: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك على هديتك، فعذرا إن لم تكن المكافأة على في قدرها. ده أنت والله هديتني من حسناتي وأنا اديت لك هدية في مقابل الهدية، إلا أن هديتي هذه الرطب قليلة بجانب ما أعطيتني إياه، الحسنات كبيرة. سيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأخذ من عبد هذا وله حسنات كالجبال، فيأتي يوم القيامة فتؤخذ من الحسنات وتعطى لمن اغتابه. فهل بقي له من حسنات ترجح كفة ميزانه ليكون من الذين ثقلت موازينهم فأصبح في عيشة راضية، أم تكون موازينه من الذين خفت موازينه فأصبحت أمه هاوية؟ كلمة قد يقولها في مجلس ثم ينتقل إلى مجلس ثم ينتقل إلى مجلس، وفي كل مجلس يذكر ويقول ويغتاب ويغتاب ويغتاب، وحسناته تتناقص تتناقص تتناقص، حتى إذا ما انتهت أخذ من ذنوب غيره فوضعت عليه شر تجعله الغيمة على هذا الرجل. الغيمة مفسدة للشخص في حياته البرزخية. والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في سند صحيح قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الحياة البرزخية إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض النيران من رياض الجنة يا رب العالمين، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب من البول، كان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزف من بوله، من لا يتقن الاستنجاء، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. حياة برزخية فسد. إذا أتى يوم القيامة موقفه في النار أي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراه ربه بعض هذه الأشياء، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج لي مررت على أقوام لهم أظافر من نحاس يحمشون بها وجوههم وصدورهم. أظافر نحاس يحمش الرجل بها وجهه وصدره. فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الإنسان أنه يفسد نفسه إذا ما وقع في غيبة أخيه، وقد استقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي، وروي أيضا من حديث البراء بن عازب ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطب يوما وارتفع صوته حتى سمعته النساء في البيوت: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مر عمرو بن العاص وكان معه مجموعة من أصحابه على جيفة لبغ، فتوقف بهم عليها وقال: من يستطيع أن يأكل منها؟ فسكتوا. فقال عمرو: لئن لم يأكل أحدكم من جيفة هذا البغل حتى يملأ بطنه خير له من أن يغتال أخاه المسلم. فساد في الشخص، فساد لكل المجتمع، وسبب هذا الفساد داء اسمه الغيبة. التائب من ذنبك من لا ذنب له توب إلى الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، اتقوا الله، فما فاز عبد إلا بتقوى ربه ومولاه. احذروا الغيبة فإنها مهلكة لدين الرجل، تأخذ من حسناته وتعطيه من سيئات غيره، حتى إذا ما وقف في موقف يحتاج فيه لكل حسنة نظر من حوله فوجد الحسنات قد ذهبت، ووجد السيئات قد أتت، وهو لا يحتاج إلى سيئات بل يحتاج إلى حسنات. هل هناك من أشياء تباح الغيبة فيها؟ أم أن الكلام على الأخ المسلم محرم على إطلاقه؟ هناك ستة أشياء ذكرها العلماء تبيح للإنسان المسلم أن يغتاب غيره. أما الأول فهو التظلم، رجل يريد أن يرفع قضية لحاكم أو لقاضي أو لمن له ولاية الأمر، فإذا ما رفع قضيته وقف أمام هذا القاضي وقال إن فلانا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وذكره من أشياء التي تفيد قضيته، فهل هذه من الغيبة؟ لا، ليست من الغيبة المحرمة. السبب الثاني التعريف به. هو رجل لا يعرف بين الناس إلا بصفة معينة قد تكون مسمومة، كقولنا الأعمش، القصير، الطويل، الأعور، الأعرج، الأعمى. هذه الأسماء التي قد صارت ألقاب لا يعرف الناس إلا بها، يجوز لك أن تذكرها لتعرف الناس بهذا الرجل، فتقول فلان الطويل، فلان الأعمش، الأعرج، الأعور، لأن الناس قد عرفوا هذا الرجل بهذا الوصف، إلا أن تكون طرأ ألا أن تكون ساكرا منه، فهذا الوصف أصبح اسما له، هو لا يزعجه هذا الاسم. أما إذا كان اللفظ يزعجه واللقب يكرهه فلا ينبغي لك أن تذكره به حتى ولو عرف، حاول أن تجد آخر. التظلم، التعريف، التحذير من شروره. والتحذير له مراتب، من أشهرها جرح الرواة وتعذيرهم، كذا جرح الشهود وتعذيرهم. شاهد في محكمة ونحتاج، وهذا الشاهد فاسق، شاهد زور، يجوز لك أن تذكر أنه شاهد زور ولا تترك القاضي يغتر به أو تترك غيره يغتر به. رجلا يذهب إلى رجل صاحب فسق أو بدعة يأخذ عنه، فيجب عليك لزاما أن تحذر هذا الرجل وأن تذكر هذا الرجل بالفسق الذي فيه والبدعة التي يعرف بها، حتى لا يحمل هذا الرجل عنه علما يعتقد فيه الصلاح وهو ليس من أهل الصلاح. من الأشياء التي يباح للإنسان المسلم أن يغتاب غيره فيها وهي المرتبة الرابعة الإعانة على تغيير منكر، الإعانة على تغيير منكر. يرى رجلا فيه شر وهذا الرجل يكاد شره أن يختفي، فيريد أن يظهر للناس أنه هو الذي يفعل الشر حتى يتكاتف الناس ويقفون ضده موقفا يغير له المنكر الذي يفعله. فهذا أيضا من الأشياء التي أجازوا فيها الغيبة، من الأشياء التي أجيزت الغيبة فيها وهي المرتبة الخامسة، أن يكون الرجل مجاهرا بفسقه، لا يأبه أن يعرف الناس أنه على معصية، يعصي الله سبحانه وتعالى جهارا علنا. فهذا أتباح لنا أن نذكره بعينه؟ نعم، يباح لك أن تذكره أمام الناس بعينه. المرتبة السادسة مرتبة الفتوى، يريد أن يستفتي رجلا هو من أهل الفتوى فيقول له إن أبي فعل كذا، إن أخي فعل كذا، إن زوجتي فعلت كذا، إن زوجي فعل كذا، إن فلانا يفعل كذا وكذا. فهو الآن يذكره بشيء فيه، لتكون غيبة وإلا ستكون بهتان، يذكره بشيء فيه. فهل يجوز له أن يذكر ذلك لمن يستفتيه؟ نعم يجوز له أن يذكر ذلك، ولا تكون من الغيبة المحرمة، لكن اصبر. لقد رأينا امرأة أبي سفيان وهي تأتي لحبيب الرحمن وتقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد، فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تخرجها من شر شح أبي سفيان. لكن قد يسأل غير أهل الفتوى من باب التنفيس على النفس، زوج ينفس عن نفسه فيما يحدث من زوجته، وزوجة يسيئها زوجها فتنفس عن نفسها مع أصحابها. هل التنفيس يعتبر من باب الفتوى؟ لا، بل يعتبر من باب الغيبة. إنما الفتوى لأهل الفتوى أن يخرج ويتكلم، هذا يعتبر من الغيبة المحرمة. التظلم والتعريف والإنكار والتحذير والاستفتاء والمجاهر بالفسق، يجب على الإنسان المسلم أن يذكر غيبتهم، وهذا يعتبر من الأبواب التي أجاز العلماء لك فيها الغيبة. ما الذي يصنعه الإنسان حتى يعالج نفسه من شرور الغيبة؟ أن ينظر إلى كتاب الرحمن، وأن يتدبر آية الحجرات، ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميته، وأن ينظر إلى أحاديث حبيب الرحمن. فإن أراد لنفسه أن يلحقها من الشر ما ذكر في الأحاديث فليفعل، وإن أراد لنفسه أن تنجو قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فليترك الغيبة وليترك مجالسها وليرتفع عن الإخوان والأصحاب الذين يغتابون الناس، وليلزم مجالس الصالحين فإن فيها بركة، وليلزم ذكر الرحمن فإن البركة كلها في ذكر الرحمن. عباد الله، إنا من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. اللهم رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل صارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلن بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في بقاع الأرض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ يا ربنا ألسنتنا أن تنطق شيئا لا يرضيك. اللهم احفظ ألسنتنا أن تنطق بشيء لا يرضيك، واجعل ألسنتنا لك ذاكرة وقلوبنا لك شاكرة، وقلوبنا لك شاكرة، وأجسادنا على بلائك صابرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أفئدة شاكرة وأجسادا صابرة على البلاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله، وصل اللهم على سيدنا